الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرنا في الأمس ما ورده المصنف رحمه الله من تحريم الغيبة وخطورته، وأن الأصل فيه أنه محرم، ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يباح من الغيبة، ما يباح من الغيبة، وأورد ما ورده الحافظ النووي رحمه الله تعالى من أن الغيبة جائزة في أحوال. قال الحافظ النووي رحمه الله: تباح الغيبة لغرض شرعي. إذن الغيبة جائزة في بعض المواضع، وهو على خلاف الأصل، مثل الميتة. الميتة جائزة في بعض الأحوال. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الميتات؟ قال: حرمت عليكم الميتة. هذا هو الأصل، لكن متى يجوز أكل الميتة؟ قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن هذه حالة تجوز فيها أكل، يجوز فيها أكل الميتات. كذلك الغيبة الأصل فيها التحريم، ولكن يجوز، قال، لستة أسباب. الأول: التظلم، وهذا لعموم آية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من سورة النساء، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان اللي هو الحاكم أو القاضي أو غيرهما ممن له ولاية، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. وهنا ننتبه أنه يجوز في حال التظلم الغيبة بقدر الحاجة، فيشترط أن لا يزاد عن الحاجة، وأن لا يكون إلا بما هو حق. إذن عندنا شرطان: أن يكون ذكر الإنسان في حال التظلم بما هو حق، والثاني بقدر الحاجة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: السبب الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، أو نحو ذلك. إذن هذه الصورة الثانية، يجوز لك أنت إذا رأيت إنسان يتاجر بالمخدرات مثلا وأنت لا تستطيع أن تمنعه، تذهب إلى الشرطة وتطلب منهم العون لإنكار هذا المنكر. هذا أمر مباح وليس بغيبة. رأيت إنسان موظف في مكان وأنت مسؤول عنه، ثم هو في هذا المكان لا يعمل، يأخذ راتبا حراما، فيجب عليك أن تبلغ المسؤول الذي هو فوقك حتى ينكر هذا المنكر. هذا أمر مباح، لكن متى؟ بكم شرط؟ الاستعانة على تغيير المنكر. هنا الغيبة جائزة بشرطين: الأول أن تكون عند من يقدر على تغيير المنكر، أن تكون عند من يقدر على تغيير المنكر، والثاني أن يكون بالقدر المناسب لتغيير المنكر. إذن الصورة الأولى جائزة بشرطين، والصورة الثانية جائزة بشرطين. السبب الثالث الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة. والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد أو ولد كان أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز. يعني يمكن في حال الاستفتاء أن الرجل الذي يستفتي أو يستشير العالم أن يذكر القضية بعينها ولو ترتب عليها غيبة، ويمكن أن يوري، والتورية أفضل. هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى، والتورية أفضل. وأما تعيين الشخص بالأوصاف المذمومة في حال الاستفتاء جائز. قال: لحديث هند وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح. إذن هذا يجوز، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذه المقالة، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذه المقالة، فدل على الإباحة. السبب الرابع: تحذير المسلمين من الشر، تحذير المسلمين من الشر. يعني أنت الآن رأيت إنسان نسأل الله السلامة والعافية يغش في بيعه مثلا، أو يخدع الناس، فأنت تحذر المسلمين تقول احذروا فلان لا تشتروا منه لأنه يخدع، لأنه يغشكم، إذا دفعتم المال لن يجلب لكم البضاعة مثلا. قال: وذلك من وجوه منها ألف جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. إذن نقول هذا تحذير المسلمين من الشر جائز، وله صور متعددة، مثل قول بعض المحدثين فلان من الرواة كذاب، هذا جائز. فلان من الرواة فاسق، هذا جائز. ومثل هذا اكتب، ومثل هذا أيضا التحذير من أهل البدع، إذا لم يمكن دفع البدعة إلا بذكر أعيانهم. التحذير من أهل البدع بأعيانهم، إذا لم يمكن دفع البدعة إلا بتعيينهم. كأن تقول مثلا: احذروا المريسي، احذروا تأويلات الزمخشري مثلا، فهذا أمر مباح. لماذا؟ لأن دفع الشر عن المسلمين أولى، لأن الحق متعلق بعموم المسلمين، متعلق بالدين من حق الفرد. والقاعدة المتقررة أن الحق العام أولى من الحق الخاص. إذا تعارض مصلحتان، مصلحة متعلقة بعموم المسلمين ومصلحة متعلقة بواحد منهم، أي المصلحتين نقدم؟ عموم المسلمين. إذا تعارض مفسدتين، مفسدة متعلقة بعموم المسلمين، مفسدة متعلقة بالشخص، أي المفسدتين ندرى؟ العموم. إذن لاحظوا، الحقوق العامة أولى من الحقوق الخاص. ومن هنا قال بعض العلماء: لو أن ولي الأمر أراد أن يسير شارعا فيه مصلحة المسلمين، فجاء على بيت لأحد من الناس فرفض أن يبيع بيته لأجل الشارع العام، قالوا لي ولي الأمر أن يغصبه على البيع. لماذا يغصبه على البيع؟ المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. وهنا أنبه أن بعض الناس مع الأسف الشديد ربما من باب رد البدعة قد يستمرئ غيبة الناس، وهذا خطأ عظيم أيها الإخوة. يجب أن نحذر أن غيبة المبتدعة إنما شرعت لدفع مفسدتهم، وليس للتفكه بأسمائهم وأوصافهم في المجالس. فرق بين الأمر. لماذا نذكر المبتدعة بأوصافهم وأهل البدع بضلالاتهم؟ للحذر وليس للتفكه في المجالس، ينبغي الحذر من هذا. قال رحمه الله: ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة. جاءك شخص وقال: فلان تقدم لابنتي، ها يا شيخ هل تراه صالحا أو لا؟ فأنت تعلم أنه لا يحضر صلاة الفجر، فتقول إنه لا يحضر صلاة الفجر. هذا القدر من الغيبة جائزة. لماذا؟ لأجل عموم المصلحة التي أنت في صدد بيانها. جيم: ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري بقصد النصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. يعني محمد دخل في موقع وأراد أن يشتري شيئا، فلما دفع المال أعطوه بلوك. الآن يجب عليه أن يحذر من هذا الموقع. لماذا؟ لأنهم يأخذون المال ثم لا يردون على الناس، فعموم مصلحة المسلمين مقدمة على حق هذا الرجل. قالها: ومنها دال: ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك بنصيحته ببيان حاله قاصدا للنصح. إذا رأيت إنسان طالب علم يحضر عند رجل مبتدع، يحضر عند رجل عالم سوء، عالم بدعة، عالم فسق، فأنت تحذره حتى لا يتأثر بفسقه أو ببدعته وضلالته أو برأيه، فهذا أمر جائز فيه الغيبة. ها: ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. يعني أنت رأيت إنسان مسؤول وهذا المسؤول لا يقوم بحق المسؤولية، وأنت تقدر أن توصل الخبر إلى من فوقه، فيجب عليك أن توصل الخبر إلى من فوقه، وهذا لا يسمى غيبة، وإنما هذا لأجل عموم المسؤوليات العامة، المصلحة العامة. نضرب مثال: مات رجل فأراد القاضي أن يعين أحد الإخوة وصيا على اليتامى، فجاء عم الأيتام وقال للقاضي: إن فلان الذي تريد أن تعينه فاسق لا يتورع من ضياع مال اليتامى. هذا جائز. لماذا يجوز؟ لأنه يعلم أنه لن يقوم بالمسؤولية. مثال آخر: رجل مسؤول عن أوقاف للمسلمين، فأنت تعلم أنه يهدر الأوقاف فتذهب إلى المسؤول الذي فوقه ليوقفه، هذا أمر مباح شرعا. قال رحمه الله: السبب الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره. هذه مسألة مهمة. الآن لو كان الرجل مجاهرا بالفسق أو مجاهرا ببدعة، يعني رجل يخرج في الإعلام وفي المجالس ويقول للناس: أنا أشرب الخمر، انتبهوا لهذا الآن، فهل إذا قلت فلان سكير هل هذه غيبة؟ الجواب لا. لماذا ليس بغيب؟ لأنه هو يجهر به. هو إيش؟ يجهر به. لو قال رجل: أنا أكفر المسلمين الذين ليسوا معي، إذن هذا مكفر، هو يعلن بالتكفير، فأنت قلت فلان تكفيري، فأنت ما تعديت عليه، وإنما أخبرت عما يخبر به هو، صح ولا لا؟ هل أنت جبت شيء هو يخفيه ولا يعلن به؟ يعلن به. إذن هذا يسمى، لاحظ الآن، هذا السبب أنه المجاهرين بالفسق أو المجاهرين بالبدع لا غيبة لهم فيما جهروا به. بعض الناس انتبه يسمع هذه الكلمة أن البدعة، أن المبتدع لا حرمة له، المبتدع لا حرمة له فيما ابتدع فيه، ما هو لا حرمة له أنت تذكر زوجته وأولاده، ما يجوز هذا، هذا تعدي يا إخوان، واضح ولا لا؟ يذكر المبتدع في أي شيء؟ فيما يجهر به من البدع والضلالات. ما لك أنت ولعرضه، ما لك أنت ولزوجته، ما لك أنت ولأولاده. يجب الحذر من هذا أيها الإخوة. قال رحمه الله: السادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش وهو الذي في نظره شيء، أو الأعرج وهو الذي في مشيته شيء، والقصير في طوله، والأعمى والأقطع. انتبهوا لهذه الأوصاف. إذن إذا كان المقصود هو التعريف فحينئذ لا بأس به، ها لا بأس به. مثلا أنت تقول فلان البخيل، واسم عائلته البخيل، ليس بغيبة. لماذا ليس بغيبة؟ لأنه لا يعرف إلا بعائلته مثلا. واضح هذا ولا لا؟ فلان القصير، طيب لماذا القصير؟ لأنه لا يعرف إلا به، سواء كان لقبه أو عائلته، هذا ليس بغيبة. وهذا كثير في الرواة وفي العلماء. فمثلا يقولون ابن خروف، ها هل هذه غيبة؟ ليس. ابن جني ليس بغيبة. لماذا ابن جني ابن خروف ها ليس بغيبة؟ لأنه لا يعرف إلا بهذا. واضح ولا لا؟ ما دام لا يعرف إلا بهذا فهذه ليست بغيبة. قال ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا. ها ويحرم ذكره به إيش؟ تنقصا. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه. إذن هذه ستة أحوال بالتفاصيل التي ذكرناها والشروط التي يعني نقلناها. الغيبة تكون مباحة بقدرها، وأؤكد أن الغيبة تباح للضرورة وليس هو أصلا وقاعدة مضطردة. ها بعض الناس يظن أن الغيبة هي الأصل، لا، الأصل منع الغيبة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب أو والريب والريب. باب ما يجوز من اغتيال أهل الفساد والريب أو والريب. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله بعد ذلك ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة. ما معنى من ذلك؟ ها بما جهر به. احسنت، بما جهر به. ثم قال قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، كالظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده. يعني ها عبد الله مسؤول عن بعض الناس، وهؤلاء الناس منهم من يحسن، فيجب عليه أن يبلغ المسؤول أن فلان محسن ليكافئه ولا لا؟ ومنهم من يسيء، فيجب أن يبلغ المسؤول الذي فوقه أن فلان أساء لكي يعلمه ويؤدبه ويزجره، وإلا تعطلت الأعمال، صح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود وكذا من رأى متفقيا يتردد إلى مبتدع. قال الشيخ رحمه الله قلت وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله. القدح ليس بغيبة في ستة، احفظها. القدح ليس بغيبة في ستة، المقصود بالقدح هنا التنقص. القدح يعني التنقص. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. لاحظوا، متظلم هذا واحد، معرف اثنين، محذر ثلاثة، مجاهر فسقا أربعة، مستفت خمسة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ثم قال رحمه الله الفصل الثاني النميمة. المبحث الأول تعريف النميمة. إذن من آفات اللسان النميمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن الحافظ عن العلامة الغزالي رحمه الله ما ملخصه. النميمة في الأصل نقل القول. هنا أذكر بشيء مهم جدا من ناحية التأليف، من يلقب بالإمام ومن لا يلقب بالإمام. كثيرا ما نجد أن الناس يتساهلون في تلقيب العلماء بالإمام، والصواب أن الإمام منقسم إلى قسمين، إمام على الإطلاق وإمام بقيد. فمثلا نقول فلان إمام في الفقه، فلان إمام في اللغة. هذا الإطلاق الاسم لقب الإمامة بالقيد ما في إشكال، يجوز بشرط واحد وهو أن يكون فعلا قد وصل إلى مرتبة الإمامة. أما إذا لم يكن قد وصل إلى مرتبة الإمامة فلا يجوز حينئذ تلقيبه بأنه إمام في اللغة، إمام في الفقه، وهو ليس بإمام. والإمام هو الذي يقتدي به أهل الفن. من هو الإمام؟ الذي يقتدي به أهل الفن. فمثلا نحن نقول سيبويه إمام اللغة لأن علماء اللغة يقتدون به. الخليل بن أحمد إمام اللغة لأن علماء اللغة يقتدون به. لاحظوا الآن، نقول مثلا النووي رحمه الله إمام في فقه الشافعية. لماذا نقول إمام في فقه الشافعية؟ لأن الشافعية بعده يعتمدون قوله ويقتدون به، هذا أمر جائز. لكن الإمام على الإطلاق لا يطلق إلا على من يقتدى به في الدين، إلا على من يقتدى به في الدين على وجه الإطلاق. واضح هذا ولا لا؟ سواء كان كأفراد الصحابة رضوان الله عليهم فهم أئمة الدين، أو كأفراد العلماء الذين عرفوا بالسنة، عرفوا بالكتاب، عرفوا بحفظ الدين، مثل أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك والبخاري وأمثالهم. وهنا أيضا أنبه أنه ينبغي أن نحذر من تلقيب أئمة الكلام بالإمام على الإطلاق، لأن أئمة المنطق وأئمة الفلسفة وأئمة الذوق والوجد والسلوك هؤلاء ليسوا أئمة في السنة حتى يقال عنهم الإمام على الإطلاق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن العلامة الغزالي رحمه الله ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا اختصاص لها بذلك، بل رابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما، وسواء كان المنقول قولا أم فعلا، وسواء كان عيبا أم لا، حتى لو رأى شخصا يخفي ما له فأفشى كان نميمة. حقيقة تعريف طويل، لكن الصواب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف النمة. قال لما سئل عن القتات قال: القالة بين الناس. هذا التعريف جامع مانع. من هو النمام؟ الذي ينقل الكلام بين الناس لأي غرض كان، ما لنا علاقة احنا، هو يسمى نماما. والنميمة في الأصل محرمة. قال الحافظ النووي رحمه الله في رواية: لا يدخل الجنة نمام. والمحفوظ: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، تفسير لمعنى قتات. وفي أخرى: قتات وهو مثل الأول، فالقتات هو النمام. ثم قال: قال الجوهري، الجوهري رحمه الله صاحب الإمام، يعني هو من أئمة اللغة وهو من أئمة السنة في اللغة، الجوهري صاحب الصحاح رحمه الله تعالى، يقول: وقال الجوهري وغيره يقال نم الحديث ينمه، نم الحديث ينمه وينمه. إذن هو من باب ضرب يضرب، ومن باب أيضا شرف يشرف. إذن يجوز أن نقول نم ينمه، ويجوز أن نقول نم ينمه، من البابين. وهذا كلام إمام من أئمة اللغة وهو الجوهري. قال: نم ينمه وينمه بكسر النون وضمها. نمّن هذا المصدر، نم ينم نمّن، ونم ينم نمّن، المصدر واحد. والرجل نمام، ها، والرجل نمام، هذا وصف، نمام وصف. طيب إذا أردنا أن نشتق اسم الفاعل من نمى، ها اسم الفاعل من نمى، لاحظ أصل نمى نمام، نمام، أحسنت. إذن نمام اسم الفاعل، نمام اسم الفاعل وهو وصف للفاعل. قال وقته يقته بضم القاف قتا، إذن قت، لاحظ الآن قته يقته، قته يقته بضم القاف قتا. قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بين، هذا تعريف قريب من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال والنم إظهار الحديث بالوشاية، وأصل النميمة الهمس والحركة. أصل النميمة يعني في الاشتقاق اللغوي في الأصل كلمة نم همس وتحرك خيفة، نم ها نم ما. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه باب ما يكره من النميمة، والكراهة هنا على اصطلاح السلف بمعنى ماذا؟ التحريم، بمعنى التحريم. قال ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافرا مثلا، كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم. لا، الصواب أن قوله باب ما يكره من النميمة أن الكراهة على اصطلاح السلف بمعنى التحريم، وأما ما يجوز فهو مستثنى، كما قلنا في الغيبة أنه يكره على اصطلاح السلف بمعنى يحرم وهو يجوز في بعض الأحوال، كذلك النميمة جائزة في بعض الأحوال على صورة الاستثناء، على صورة إيش؟ الاستثناء. مثال ذلك مثلا المباحث اليوم، تعرفون أن في ناس يعملون في المباحث، ما وظيفتهم؟ وظيفتهم مراقبة بعض المفسدين للعباد أو البلاد، فينقلون هذا الكلام إلى من فوقهم، يقولون والله فلان أخبأ المال في المكان الفلاني. طيب هذه نميمة لكنها مباحة، قلنا النميمة إذا كانت لأجل مصلحة عامة هذه تكون مباحة، أما لأجل المصلحة مصالح الشخصية فهي محرمة ولا ريب. ونؤكد على القاعدة اللي ذكرناها قبل، وهي أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ودرء المفاسد العامة مقدمة على درء المفاسد الخاصة، لا ننسى هذا. ثم قال رحمه الله حكم النميمة، قال النميمة محرمة بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الحمد لله، هذه مسألة ما فيها خلاف. ثم ذكر رحمه الله الترهيب من الوقوع في النميمة، ما الذي يخوف الإنسان من أن يقع في هذه الآفة العظيمة من آفات اللسان وهي النميمة؟ قال هناك أدلة. قال الله تعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. إذن يجوز نمام ويجوز نميم، نمام بالإدغام ونميم بفك الإدغام، هذا يعني من حيث التصريف، فيجوز أنت أن تقول فلان قتات وقتيت، نمام ونميم، نوام ونويم، هذا من حيث الصرف يجوز هذا وهذا بفك الإدغام وبذكر الإدغام. قال هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ما وجه الشاهد في الترهيب من النميمة في هذه الآية؟ أن الله جعل المشاء بالنميم وصفا للكافر الأثيم، أن الله ذم الكافر الأثيم بوصف النميم. وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، وهذا عام يدخل فيه الغيبة ويدخل فيه النميمة ويدخل فيه التقول على الناس. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، صريح هذا، في التحذير والترهيب من الوقوع في النميمة. وأي حديث إذا سمعت فيه النفي لا يدخل الجنة كذا وكذا فلا بد أن تفهمه على فهمين وأنت طالب علم. الفهم الأول أنه لا يدخل مطلقا ولكن إذا كان على سبيل الاستحلال. واضح هذا؟ إذا تسمع كلمة لا يدخل الجنة كذا وكذا، لا يدخل الجنة كذا وكذا، فتفهم مباشرة فهمين. الأول أنه لا يدخل الجنة مطلقا إذا كان مستحلا لهذا الفعل، هذا واحد. مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم إذا كان يرى أن الرحم ليس وصله شرعا، هذا إيش يصير الآن؟ مستحل ولا ما هو مستحل؟ مستحل. لاحظ الآن، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يرى أن الكبر جائز مباح، ها يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا يدخل الجنة قتات على سبيل الترهيب والتخويف إذا كان يفعله كما يفعل أهل الكبائر الذنوب. وأما الخوارج فلم يفرقوا بين الصورتين، فجعلوا جميع أهل الكبائر من الصنف الأول، فهمنا هذه؟ والمرجئة لم يفرقوا بين الصنفين، فجعلوا كل هذه الأحاديث رأوها منسوخة. أما أهل السنة يفرقون. مثلا تسمع أنت الحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كيف تفهمه؟ على الفهمين. الأول خالدا مخلدا فيها أبدا يعني إذا كان مستحلا، سهل ترى. طيب إذا لم يكن مستحلا فيبقى من عموم أهل الكبائر. واضح؟ أي قاعدة مهمة في فهم نصوص الترهيب في فهم نصوص الترهيب والوعيد. لا، هذا فيه نظر، لأن لا يدخل ابتداء كأننا ألغينا معنى الاستحلال، صح؟ ما ألغينا معنى الاستحلال؟ ألغينا. لكن بعض المفسرين الشراح يذكر هذا المعنى من باب أن الحديث في المسلمين، وإلا الحديث خرج مخرج العموم، الحديث خرج مخرج العموم. لا يدخل الجنة قتات، لا يدخلها إذا كان مستحلا يعني أبدا، لا يدخلها يعني أنه من أهل الوعيد فلا يدخل مع أهل الوعد ابتداء ممكن، لكن هذا يكون إيش؟ في الصنف الثاني. نعم. قال والقتات هو النمام، ووقع في رواية أبي وائل، أبي وائل شقيق ابن سلمة المرادي من كبار تلامذة من؟ شقيق ابن سلمة المرادي من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي رواية أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم، وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يستمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. هذا فرق ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. والصواب أن النمام والقتات ليس مترادفين ترادفا كليا، ليس مترادفين ترادفا كليا، كل قتات نمام وليس كل نمام يكون قتاتا. وقال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وقال الحافظ ابن حجر قول لا يدخل الجنة أي في أول وهلة كما في نظائره، إذن هذا نزله في منزلة أهل الكبائر ولم يتحدث عن عموم لا يدخل لأنه لم يتكلم عن الاستحلال. قال الشيخ قلت هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحل إلا ما خصه. إذن هذا الحديث يدخل فيه المستحل ويدخل فيه غير المستحب. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم يعني ألا أخبركم ما العظ هو، ها بسكون الضاد أخت الصاد، ما العظ هو؟ هي النميمة القالة بين الناس. قال هي النميمة، ثم عرف النميمة بقوله القالة بين الناس، هذا تعريف النميمة. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. قال: وذكر الحافظ ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من أئمة المغرب، قال وهو كان في زمن إمام المشرق الحافظ البيهقي، عن يحيى بن أبي كثير يعني اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي من كبار تلامذة أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من كبار تلامذة محمد بن سيرين، ها محمد بن سيرين المدني، وهو من تلامذة من كبار تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه وزوج ابنته، سلسلة قوية. عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. سبحان الله، هذا كلام واقع صحيح. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. قال: والنميمة من أنواع السحر، لأنها تشارك السحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور، نسأل الله السلامة والعافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، حيطان يعني بستان، الحائط البستان المحوط بجدار، قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أي وما يعذبان في كبير، أي في أمر يشق على الإنسان أن يحترز منه، أمر سهل أن الإنسان يتركه، وإنه لكبير يعني عند الله. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ما معنى لا يستتر من البول؟ أي أنه أكرمكم الله يبول ثم يقوم ولا يستنجي، هذا معناه لا يستتر أو لا يستنزه أو لا يستبرئ. أما إذا استنجى الإنسان ثم نزل منه القطر والقطرتين لا يدخل تحت هذا الحديث. أرجو أن الشيطان لا يدخل عليكم الوسواس. بعض الناس يوسوس، ينتر ذكره ويحلب، هذا كله بدع كما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسر بكسرتين أو اثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعض الناس ظن أن علة تخفيف العذاب تسبيح الغصنين، وهذا خطأ، لأن تسبيح الأشياء، تسبيح الجمادات والحيوانات لله عز وجل لا أثر له في تخفيف العذاب عن المعذبين، وإلا لكانت قبور الخضرة في أوروبا وغيرها كانت مخففة العذاب عن المقبورين، صح ولا لا؟ إذن ما السبب في شق الجريدتين ووضعهما على القبرين؟ جاء ذلك مبينا في مسند الإمام أحمد، قال: وإني شفعت فيهما صلى الله عليه وسلم، وإني شفعت فيهما فقبل الله شفاعتي في أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذين القبرين حتى يخفف الله عنهما العذاب مدة إيش؟ بقاء الجريدتين خضرتين أو خضروين. قال: وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أي بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام وليس بسبب خضرة الغصن كما فهمه بعض الناس، يروحون يزرعون على القبور، الزراعة على القبور بدع. قال رحمه الله المبحث الرابع: ما ينبغي لمن حملت أو حملت إليه النميمة، إيش يفعل؟ إذا حمل إليك إنسان النميم ماذا تفعل؟ ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة؟ قال الحافظ النووي رحمه الله: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: الأول أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق. ليش تصدقه فاسق؟ الفاسق لا يصدق، الفاسق يكذب. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، كما قال الحسن البصري: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ ها؟ هكذا يقول. وجاء رجل إلى والدي رحمه الله قال: فلان يقول فيك. قال: فلان ما يقول، أنت الذي تقول، أنت الذي تقول وتريد أن تتبرع. قال: والله ما قلت. قال: والله لو ما قلته الآن لما سمعته، كيف سمعت الآن؟ منك ولا منه؟ فما عرف الرجل كيف يرد. ينبغي الإنسان أن يرد على هؤلاء. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، لأنه فاسق، كيف يقبل قول الفاسق فيه؟ الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. لا ينبغي أن تتجسس وتبحث فعلا فلان قال فيك ولا ما قال. يعني بعض الناس يجي يقول: ترى فلان قال في التويتر عنك، تروح تبحث في التويتر عنك؟ لا تبحث. لماذا لا تبحث؟ سؤال. لأنه إن كان قد قال فيك شيء، فإما أن يكون فيك فأحمد الله عز وجل أنك أخطأت، وفلان قال فيك فتنقص من سيئاتك بقدر ما أخطأت فيه فتحمد الله، وإما أن يكون قد قال فيك ما ليس فيك فأحمد الله أن الله أعطاك حسنات بدون أن تكون سببا في ذلك. ليش تبحث؟ لماذا تتعب نفسك؟ يعني إنسان ينبغي أن يكون عاقل. أذكر أن شيخنا أبو كاتب رحمه الله، الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي المحدث رحمه الله، جاء إليه بعض طلبة العلم ونحن عنده، فقال: يا شيخ، فلان يقول فيك كذا وكذا. قال: جزاه الله خير، جزاه الله خير، جزاه الله. قام يدعو له حتى تمنى هذا الناقل أن لم ينقل هذا القول. فقلت له: يا شيخ، ونحن ادعو لنا بعد. قال: أنتم أيضا تستحقون الدعاء إلا هذا الناقل. فينبغي الإنسان أن ينتبه. يا أخي، الناس يتكلمون فيك، كما جاء في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا ربي، إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك يا موسى؟ قال: ألا يتكلم في الناس. فقال الله عز وجل: أي موسى، إن الله يتكلم، إن الله عز وجل يتكلم فيه. الناس اليوم شوفون الكفار ليل نهار يتكلمون في رب العالمين، ليش يجيب الفيضان، ليش يجيب الزلزال، ليش خلقني كذا، ليش سوالي كذا، ليش كذا، لأنه ما عنده قاعدة أن الدنيا دار إيش؟ ابتلاء. فيتكلمون في الله فوق هذا الشرك، فوق هذا الكفر، يسبون ابن آدم وليس له ذلك، يشتمون ابن آدم وليس له. فأنت الآن تريد أنت أن تكون سالم من كلام الناس؟ تريد المستحيل. إذن هل ممكن طلب المستحيل؟ إذن يا أخي ارتاح خلاص. قال رحمه الله: السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا، فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. إذا أحد نقل لك القول تزجره، ثم لا تنقل هذا الكلام إلى الذي نقل عنه، بل كأن شيئا لم يكن. ها؟ كأن شيئا لم يكن. المبحث الخامس ذو الوجهين. المبحث شيخ غير مكانك أحسن، من السنة أن الإنسان إذا جاءه النوم في مجلس علم ماذا يفعل؟ يغير مكانه، ترى لما جاء في حديث الجمعة، لأن تغيير المكان يذهب النعاس. وأنبهكم أن النعاس في ثلاثة مواضع من الشيطان: في خطبة الجمعة، وفي الصلاة، وفي مجالس العلم. النوم والنعاس في ثلاثة مجالس من الشيطان: في خطبة الجمعة، وفي الصلاة، وفي مجالس العلم. وذكر بعض العلماء أيضا عند قراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى: المبحث الخامس ذو الوجهين، أي يجب الحذر أن يكون الإنسان صاحب وجهين. من الذي يكون صاحب وجهين؟ في الغالب النمام هو الذي يوصله النميمة إلى أن يصير ذو الوجهين. في الغالب النمام سيصل إلى درجة ذو الوجهين. من هو ذو الوجهين؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو من جملة صورة النمام، وإنما كان ذو الوجهين أشر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، من مدخل للفساد بين الناس، فيأتي كل طائفة بما يرضيها على جهة الإفساد، ويظهر له أنه منها ومخالف لضدها. وهذا عمل النفاق والخداع، وكذب وتحيل على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. وهذا أمر خطير أيها الإخوة. فذو الوجهين جمع بين ماذا؟ جمع بين النميمة وبين النفاق العملي، نسأل الله السلام والعافية. قال: فأما من يقصد الإصلاح بين الناس فذلك محمود، وهو أن يأتي كل طائفة بكلام فيه صلاح الطائفة الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عند الأخرى، وينقل إليها من الجميل ما أمكنه، ويستر القبيح. أما المذموم فهو بالعكس، العكس هو الوجهين. قال: وعن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وترجم اللسانان بمعنى اللسان حقيقة لسان من نار، وقيل لسانان يعني واديان من نار، نسأل الله السلام والعافية. المبحث السادس قال رحمه الله: الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة. الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة. قال: لا شك أن دوافع النميمة هي دوافع الغيبة كما تقدم، ويضاف إلى الدوافع السابقة الكراهة، والتقرب للمحكي له، والرغبة في إشعال النيران وإثارة الفتن، وتفريق المجتمعات، وزرع البغضاء في قلوب الناس. نضيف أيضا سببين آخرين: أحدهما التقتت، وهو التآكل ومضي المجالس، والآخر نفاق في القلب ينبئ عن حب القيلة بين الناس. قال المبحث السابع: علاج النميمة. قال رحمه الله: علاج النميمة هو علاج الغيبة كما تقدم فارجع إليه. ونضيف هنا أيضا سببا آخر كما أضفنا هناك، ونقول: اسأل نفسك هذا السؤال: هل ترضى أن أحدا ينم عنك؟ فإذا كنت لا ترضى، فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للناس. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأتي إلى الناس الذي تحب أن يأتوا إليك. هذه قاعدة اعمل بها ترتاح. وأتي إلى الناس كيف تحب أن تقابلهم، كيف تحب أن تتحدث معهم، كما تحب أنت لنفسك أن يكلموك وأن يحدثوك، فكذلك كن مع الناس. المبحث الثامن: ما يباح من النميمة. هذه مسألة مهمة، وهي على خلاف الأصل. الأصل تحريم النميمة، يباح النميمة في حالات معينة. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: فإن دعت حاجة إلى النميمة فلا مانع منها، وذلك كما إذا أخبره أن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته. يعني يجب على المسؤولين أن يعينوا من يكشفون مثل هذه المفاسد عن البلاد والعباد، يجب أن يعينوا أناسا في المباحث وغيرهم حتى يمنع الشر قبل وقوعه، حتى يمنع الشر من أهل الشر قبل وقوعه. قال: فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ثم ساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. الآن هذا الكلام ردة ولا لا؟ هذا الكلام خطير، فيجب على الصحابي أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يصلح أمرا قد فسد من الدين. تهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل فعلا لا يراد به وجه الله، لا بد من إصلاح هذا الأمر. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن دل على أنه كان عليه الصلاة والسلام على العدل فصبر. قال: والمذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا، وقل من يفرق بين البابين، فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الغد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.